علينا ضوات من حر العذاب بكات، واليوم الشمعة طفات باعتماد معجم دات، سات دمعة على دمعة حتى فنات. علينا نزلت سكينة وخلت العوافي قادية فينا، ولك في الليالي انا راه بكاني، صاد كريح اليوم وصوت القدس ناداني. بانت بنفسيلها ودلات ضوات وشرق زينها ودلات، بكات وجف زمعها ودلات. في الليل علينا ضوات من حر العذاب بكات، واليوم الشمعة طفات بعد ما دموع جمدات، سالت دمعة على دمعة حتى فنات. Ah. Ah.